السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب إصلاح ذات البين. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، أي أن هذا أمر لازم لا مناص عنه ولا بد منه، ويلزمهم فعله والعناية به، ألزمهم الله به وأمرهم به وقرنه بتقواه. والأمر بتقوى الله عز وجل بين يدي الحث على إصلاح ذات البين فيه دلالة على أن العبد كلما كان أعظم عناية بتقوى الله وتحقيقها، كان أعظم تحقيقا لهذا المطلب العظيم من مطالب الدين، وهو صلاح ذات البين. لأن القلب العامر بتقوى الله المنشغل بتحقيقها منصرف إلى هذا المطلب، وهمته مجتمعة عليه، فلا فسحة في قلب من كان همه تحقيق تقوى الله للتشاغل بهذه الأمور العارضة التي يقف عندها كثير من الناس فتفسد ذات بينهم. فصاحب التقوى لا يجد وقتا لأن يقف عند أمور تشغله عن مقام التقوى العظيم، وتشوش على نفسه وقلبه وخاطره، وتملأ نفسه بشواغل دنيئة وصوارف لا يؤبه لها. فعندما تعرض هذه الأمور التي توجد ولا بد، فإنه لا يقف عندها، بل يمضي في جهاده لنفسه ومجاهدته لها في تحقيق تقوى الله. ولهذا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكلما كانت همة العبد متجهة إلى ملء قلبه بتقوى الله، لم يبق له متسع لشغل نفسه بهذه الأمور التي لا يترتب عليها إلا مزيد عداوات وفرقة. فتقوى الله من أعظم الأمور التي تحقق صلاح ذات البين، وضعف التقوى ونقص الإيمان من أعظم الأمور التي توجد فساد ذات البين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ضبارة بن مالك الحضرمي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أباه حدثه أن سفيان بن أسيد الحضرمي حدثه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. قوله رحمه الله: باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق، فيه أن الكذب مع قبحه وما فيه من الإثم متفاوت في حجمه. فعندما يكذب الإنسان ويحلف بالله لا يستوي هو من يكذب ولا يحلف، وعندما يكذب مثلا وهو صائم فليس ككذبه وهو غير صائم، وعندما يكذب وهو داخل المسجد وبعد أداء الصلاة المفروضة مثلا ليس ككذبه وهو خارج المسجد، وعندما يكذب وهو محرم بحج أو عمرة ليس ككذبه وهو غير محرم. والكذب قبيح وإثم في كل حال وحين، لكن هناك أمور تحتف به فيعظم الإثم ويشتد. ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى في الترجمة بقوله: إذا كذبت لرجل هو لك مصدق، وصورة ذلك أن يطمئن إليه صاحبه ويرتاح إلى كلامه ويعرفه بالصدق ثم يكذب عليه، فهذا أشد، لأن فيه معنى الخيانة إضافة إلى الكذب، فقد اطمأن إليه وأتمنه ثم يكذب عليه، فالإثم بذلك يزيد. وهذا مبني على ما تقدم أن الكذب إثم، ولكن هناك أمور تحتف به فتجعل الإثم أكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. رواه مسلم. فقد ذكر في عقوبة من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة أنه لا يكلمه الله يوم القيامة. الحاصل أن حديث المرء لأخيه إن كان كذبا وأخوه مطمئن له مرتاح لسماع كلامه مؤتمن له في حديثه فالأمر أعظم. والحديث الذي أورد المصنف رحمه الله في سنده ضبارة ابن مالك مجهول، فالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف غير ثابت، لكن من حيث المعنى تقدم أن الكذب يزداد الإثم فيه بحسب الأمور التي قارنته واحتفت به. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمار أخاك، ولا تمازح، ولا تعده موعدا فتخلفه. قوله رحمه الله: باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه، أي تخلفه الشيء الذي وعدته به، لأن الوفاء من صفات أهل الإيمان، وخلف الوعد من صفات أهل النفاق، كما تقدم في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإخلاف الوعد من شعب النفاق، والوفاء به من شعب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك، المراد بالممارات المجادلة وإرادة الظهور والغلبة، بحيث يريد الإنسان أن يبرز على أقرانه أو أن يفوقهم فيماريهم، يريد بذلك أن يبرز وتكون له الغلبة في حديثه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فينبغي ترك المراء واجتنابه حتى لو كان الإنسان محقا، وذلك لأنه بعد أن يرشد خصمه إلى الحق ويأبى قبوله فلا ثمرة للمراء إلا تضيع الوقت. أما الذي ينتصر لدين الله وينصح لعباد الله ويتكلم مبين للحق فهذا ليس مماريا، فالمماري هو الذي يتكلم يريد أن يكون له الظهور والغلبة، وينظر في الكلام إلى حظ نفسه. قوله: ولا تمازحه، المراد بالممازحة هنا أي الإكثار منها، وأيضا الممازحة بالباطل والكذب وما يكون فيه إغار النفوس. أما قليل الممازحة ويسير المداعبة مع قول الحق ولزومه فهذا قد تقدمت الشواهد على أنه من هديه صلى الله عليه وسلم. قد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. فكان صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويمازحهم، وهم أيضا يمازحونه بالأقوال والأفعال. فالممازحة إذا كانت قليلة وكانت مضبوطة بضوابط الشرع وليس فيها كذب ولا عدوان ولا سخرية بالناس فلا بأس بها. فالنهي عن الممازحة هنا يحمل إما على الإكثار منها مما يسقط مهابة الإنسان ويوجد الضغائن، أو إذا كانت الممازحة بغير حق من كذب أو سخرية أو استهزاء أو نحو ذلك. قوله: ولا تعده موعدا فتخلفه، أي لا تعد أخاك موعدا ثم تخلفه الوعد، كوعده بإعطائه شيئا أو ملاقاته في مكان، والذي ينبغي على الإنسان أن يحرص على الوفاء بالوعود والتزامها والدقة فيها والحرص على عدم إخلافها. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للترجمة، والحديث في سنده ضعف، ولكن شواهد الترجمة في السنة كثيرة في التحذير من إخلاف الوعد. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الطعن في الأنساب. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. قوله رحمه الله: باب الطعن في الأنساب، أي الطعن في أنساب الناس الثابتة المعروفة، بحيث يقوم أحد الناس بالطعن في أنسابهم ليقلل من شأنهم ويهون من مكانتهم وقدرهم، وليعلي من شأن نفسه، فتثور حينئذ الخصومات وتكثر العداوات وتتأجج الفتن بين الناس. وقد كان الطعن في النسب والفخر بالحسب أمرا متفشيا في أهل الجاهلية، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه مسلم. أي أنها من أفعال أهل الجاهلية، والمعنى أنها معاصي ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها وإما مع الجهل بذلك، كما كان أهل الجاهلية يفعلونها. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فهو جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. والأحساب هي صفات الإنسان كالشجاعة والشهامة والكرم ونحو ذلك، فالتفاخر بها على وجه التعالي على الناس والتعاظم والترفع عليهم من أعمال الجاهلية. قوله: شعبتان، أي خصلتان وخلتان. قوله: لا تتركهما أمتي، هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن أخبر عن أمور باقية في الأمة، ومعنى بقائها في الأمة أن يكون له وجود تقل تارة وتكثر أخرى. تقل إذا قوي الإيمان وانتشر العلم في المجتمع، وتكثر إذا ضعف الإيمان وقلت أنواره وضعفت الدعوة إليه. وليس المراد بقاؤها في عموم أفراد الأمة، بمعنى أن كل فرد من أفرادها لا بد أن يكون كذلك، بل الله عز وجل يسلم الكمل والصالحين من عباده ويحفظهم من هذه الأعمال. وقوله: أمتي، أي أمة الإجابة، أي أمتي الذين استجابوا لي ودخلوا في هذا الدين. ويكون المعنى إن هاتين الخصلتين باقيتين في أهل الإسلام، لأن الأمة تطلق في النصوص ويراد بها تارة أمة الدعوة، وتارة يراد بها أمة الإجابة. ووجود هذه الخصال مع أنها من شعب الكفر لا يعني كفر من وجدت فيه. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. فهي من شعب الكفر لا من شعب الإيمان، لكن لا يعني وجودها في الإنسان أن يكون كافرا. ومثلها تماما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر. فإذا أخلف إنسان الوعد فهذا لا يعني أنه منافق خالص، ولكن فيه شعبة من شعب النفاق، وكذلك هنا يقال فيه شعبة من شعب الكفر وشعبة من أعمال أهل الجاهلية، ولا يخرج بها من الدين، ولكنها تنقص دينه وتضعف إيمانه. قوله صلى الله عليه وسلم: والنياحة، المراد بها البكاء على الميت برفع الصوت والتسخط والجزع. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: